الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الخروج: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل هو صحيح أم ضعيف أم مرفوع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن جريج عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الحديث الذي ذكرته. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه على أقوال كثيرة، وكلام العلماء في مثل هذا كثير جدا، ولكن أشف الأقوال فيه إن شاء الله عز وجل أنه حديث حسن، فهو من جملة الأحاديث الحسنة التي قد بلغت رتبة الاحتجاج، فلا حرج علينا أن نقوله وأن نعمل به إن شاء الله، والله أعلم.